بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه لا يهدي وبعد توقفنا وين النهي نعم قال شيخنا محمد بن صالح الثاني رحمه الله تعالى النهي قال تعريفه النهي قول يتضمن طلب كف على وجه الاستعلاء بصفة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهي مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر معنى النهي النهي هو طلب الشارع الكف على وجه الحتم أو الجزم أو اللزوم هذا المقصود من النهي فالنهي هو طلب لكن ليس طلب فعل وإنما هو طلب كف على وجه اللزوم أو الجزم أو الحتم نعم نعم وهو معنى قوله قول يتضمن طلب الكف فقول يشمل الأمر والنهي يتضمن طلب طلب أيضا يشمل الأمر والنهي لكن الكف أخرج الأمر وأثبت النهي على وجه الاستعلاء هذا يشمل الأمر والنهي أيضا بصيغة مخصوصة يشمل الأمر والنهي لكن بقوله طلب كف قد خص النهي دون الأمر وذكر الصيغة والأصل أن الصيغة لا تذكر في التعريف لأن عندنا مبحث وهو صيغة صيغ النهي فإذا التعريف ما هو النهي النهي ما طلب الشارع كف الكف عنه على سبيل الحتم أو اللزوم أو الجزم واضح ما هي صيغه المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل يا أيها الذين آمنوا لا يغتب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا في رواية ولا تجسسوا وفي رواية ولا تحسسوا نعم ومثل هنا بقوله تعالى ولا تتبع أهواء لا تتبع نهي عن اتباع أهواء أهل الكفر والمكذبين بالآيات الذين لا يؤمنون بالآخرة نعم هذه صيغة ماذا لا تفعل وعليه فلما قال لا تفعل الفعل المضارع المقترن بلا النهي هذه هي صيغة النهي وعليه فما دل على النهي لا بهذه الصيغة نقول هذا معناه النهي وليس هو بنهي مثل ذر ودع اترك ها وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ذر ايش معنى ذر؟ اترك. لكن صيغته صيغة امر، امر بالترك، امر بالترك. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يليبك الى ما لا يليبك. دع اي اترك. واضح؟ وفي الحديث ايضا: كف عليك هذا، لما قال لمعاذ: اولا ادلك على دماء الامر وملاكه؟ قال: بلى يا صلاح. قال: كف عليك. هذا فيه معنى النهي لكن بصيغه الامر. وهكذا قال المؤلف: فخرج بقولنا قول الاشاره، فلا تسمى نهيا وان افادت معناه، لكن تنزل منزلته، تنزل منزلته للقاعدة. الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. وخرج بقولنا طلب كف الأمر لأنه طلب فعل، وهذا واضح. وخرج بقولنا على وجه الاستيلاء للتماس، كما قلنا. ماذا قال صاحب السلم، سلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن الأخضري الجزائري؟ قال: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وما تساوي فالتماس وقع. الأمر مع استعلاء أي طلب الفعل على سبيل الجزم على وجه الاستعلاء، فهذا أمر. وعكسه أي ممن دون لمن هو أعلى، هذا دعاء. لما نقول: ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الأمر، لكن من دون إلى الله تبارك وتعالى وهو الأعلى، هذا دعاء. وما تساوي إذا كان طلب من شخص لآخر متساويا في المرتبة، فهذا التماس. نعم. وفيه مناقشات ليس هذا محلها، في ماذا؟ في اشتراط العلو والاستعلاء في باب الأمر. هل يشترط العلو والاستعلاء في كون الأمر أمرا أو لا؟ لعلنا نأتي له في مواضع أو كتب أخرى. نعم. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل: دع، اترك، كف، ونحوها. خرج نحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا، فهي أمر مفاده النهي. قال: وقد يستفاد طلب الكف بصيغة بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك. قد يستفاد، قد يستفاد. فإذا النهي له صيغة، لكن مدلولات النهي أو مدلولات أو ما يدل على النهي أمور كثيرة، ومن ذلك أن يوصف الفعل بالتحريم، يعني: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. هذا يعني منهي عنه، ما يجوز. قال: أو الحظر، الحظر هو المنع، هو المنع كما يأتي في لسان الفقهاء. وما كان عذاب ربك محذورا، بالذات الأخرى محظورا، أي مكان عطاء ربك هذا، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. نعم. فالحظر يعني يأتي في لسان الفقهاء. أو القبح، وصف الشيء بأنه قبيح يدل على أنه منهي عنه. أو يذم فاعله، يذم، قال بئس، بئس الفعل كذا، أو يرتب على فعله العقاب. نعم، أي نعم، العقاب، اللعن والعذاب. لعن الله من سب والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله الواسمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، المغيرات لخلق، المغيرات لخلق الله للحسن. نعم. ومنه نفي الفلاح، لا يفلحون، هذا فيه أيضا معنى النهي. وقوله تعالى فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. وقوله تعالى فاجتنبوه، أمر بالاجتناب، هذا فيه معنى النهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ما تقتضيه صيغة النهي لا تفعل، ماذا تفيد؟ الخلاف الذي ورد في صيغة الأمر يذكر هنا. قال رحمه الله صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، يعني إذا نهى الشرع عن شيء دل على أنه حرام وأنه فاسد، وأنه ماذا؟ فاسد. فالنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، الشيء الذي نهاكم عنه، فانتهوا أي امتنعوا، دل على أن المنهي عنه محرم. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، فيكون مردودا. نعم. فهذا ما يقتضيه التحريم النهي، أولا أن المنهي عنه حرام، وثانيا أن المنهي عنه فاسد، لكن هذا فيه تفصيل. كونه حرام واضح ذكرنا، وكونه فاسد استدل له بالدليل من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في الرواية الأخرى فهو رد، رد مصدر بمعنى مردود، وما دام أنه مردود فهو باطل وفاسد، لا يعتبر، لا يعتبر. ولم يذكر هنا مسألة الفورية، النهي يقتضي الفورية ولا لا، لم يذكر. لماذا؟ لأنه حل اتفاق أن النهي يقتضي الفورية، إذا حرم الله جل وعلا شيئا وجب تركه فورا، فلا يقول أحد يعني أنه ماذا ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني يعني يؤخر الامتثال، يغتب يقول بعد يومين أو ثلاثة أيام أنتهي عن الغيبة، لا، النهي يقتضي الفورية، واضح. ولهذا يقولون المباحث المذكورة في الأمر تذكر في النهي ما عدا قضية الفورية، فالنهي يقتضي الفورية ولا يكون ممتثلا إلا إذا بادر بترك المنهي عنه، بترك المنهي عنه. نعم، تركه ما استطاع. ها؟ نعم، الترك مستطاع، لأن الترك والأمر ليس سواء، الترك هو تخلي عن الشيء فليس هو كالأمر. نعم. أما مسألة النهي يقتضي الفساد أو لا، هي مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم وفيها طول وعرض، فنقتصر على ما قرره الشيخ. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر القاعدة على المذهب، اللي هو مذهب من؟ الحنابلة، مذهب الحنابلة، وهو على غير مذهب المالكية. الأصل عند المالكية النهي يقتضي الفساد، الأصل عند المالكية النهي يقتضي الفساد، لكن عند التفصيل يقولون النهي إما أن يرجع إلى الأصل أو الوصف، فإن رجع إلى أصل الشيء اقتضى الفساد، أما إذا رجع إلى الوصف فإما أن يكون ملازماً لا ينفك أو ينفك، إن كان ملازماً لا ينفك اقتضى الفساد، وإن كان ينفك فلا يقتضي الفساد. كيف ينفك أو لا ينفك؟ يعني هل يتصور هذه المعاملة دون الوصف المنهي عنها أو لا؟ إذا تصور فإنه لا يقتضي الفساد، إذا لم يتصور بحيث كان المنهي عنه ملازماً للفعل فإنه يقتضي الفساد. هذا هو المذهب، لعلنا إن شاء الله نفصل أكثر في شرح الورقات على شرح الحطاب إن شاء الله تعالى قرة العين، لكن نمشي على ما قرره المؤلف. قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. الشيخ ابن عثيمين ألف كتابه الأصول من الأصول، والشيخ من الحجاز. المذهب المشتهر في الحجاز ومن مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد. وتعرفون وإن كنتم لا تعرفون فلتعرفوا أن انتشار المذهب له أسباب، ومنها الأسباب السياسية، الأسباب السياسية، ومنها أسباب المواقف، ومنها أسباب الحوادث، فينتشر بسبب ذلك المذهب. إفريقية كان مشتهر فيها إيش؟ مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة وفقه الأوزاعي، مذهب أبي حنيفة وفقه الأوزاعي. من أوائل من أدخل مذهب مالك هنا والموطأ علي بن زياد التونسي، وأقوى من كان له أثر في نشره في الأندلس هو يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى الليثي التميمي، لأنه كان قريبا من الخليفة الأموي، من الخليفة الأموي عبد الرحمن، ليس الداخل لكن حفيده أو ابن حفيده، كان مقربا منه وكان يحب العلم وكان يقربه، وما يفعل شيء إلا إلا ويشاوره إلا ويشاوره، فانتشر. والمذهب المنتشر في الحجاز وفقه مالك رحمه الله، ولكن تغير بعد ذلك لأسباب، ومنها لما وقع الفتنة أو المحنة العظمى لأهل السنة ووقف فيها الإمام أحمد وقفة عظيمة، يعني يسمى إمام أهل السنة والجماعة، وقف في وجه المعتزلة، فكان لذلك سبب كبير وأثر كبير في انتشار مذهبه رحمه الله، حتى أن القراءة التي انتشرت في الحجاز هي قراءة عاصم، مع أن المدينة قارئها من؟ نافع، نافع المدني. فانتشاره هو هذا السبب. الحاصل ان المشهور عند في الحجاز هو مذهب الحنابلة، لكن يوجد اثر مذهب مالك جهة الاحساء وغيره، لا يزال الى الان اشتهار مذهب مالك، بل والفتوى عليه ويتفقهون عليه. فهو الف الكتاب هناك فالفه المذهب اي المنتشر، ليس في ذلك يعني عيب أو نقص، وإنما المقصود هو تقرير المسائل وتقريب المسائل، فإذا كانت في المذهب مسألة مرجوحة ذكرت على المذهب ويعقب عليها بأن الراجح يخالف، كما فعل الشيخ نفسه في شرح زاد المستقنع، الشرح الممتع على زاد المستقنع مطبوع في 14 مجلد، إذا قرأت فيه يقرر المسألة على المذهب، يقول مذهب وكذا كذا كذا، في الخلاصة يذكر الراجح، يذكر الراجح. وهذا أظن كثير من الناس أو من الطلبة لم يستوعبوا التفريق بين التدريس والفتية، لم يفرقوا بين التدريس والفتية، وفرق بينهما فيما أعتقد، فرق فيما بينهما. ففتية الناس غير انتهاج منهج دراسي للتعليم، غير هذا، غير لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. تقرير كتاب ومتن على مذهب يدرس من الحديث، تقرير المسائل وتصويرها وتقريبها وبيان المذهب أو قول أهل العلم، لكن تعبدا وفتيا يتبع الراجح ويترك المذهب، يترك المذهب. وهذا يتفق عليه علماء المذهب، أئمة المذاهب يتفقون على ذلك وتلامذتهم الكبار. وخذ أي مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة يا أهل السنة إلا وتجد كبار تلامذة الأئمة يخالفون أئمة المذاهب. مالك رحمه الله يخالف تلامذته كابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن المديشون وابن عبد الحكم وغيرهم خالفونه في مسألة. كذلك الإمام الشافعي المزني والبويطي وغيرهم، كذلك الإمام أحمد كبار تلامذته يخالفونه، ومثل أبو حنيفة رحمه الله على الجميع. قال هذا وقاعدة المذهب، لأنه كتب كتابا في بلد انتشر فيه مذهب معين، واضح. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله وهو يقرر طريقة التفقه في كتابه السير قال: فإنك إذا جئت إلى أرض ما وراء النار حيث انتشر فقه أبي حنيفة، إذا جئت وأردت أن تطلع لنا فقيها مالكيا لم يطلع، لأنه منتشر من فقه مالك، فقه أبي حنيفة. وإذا جئت إلى المغرب طلعنا فقيه حنبلي ما يطلع لك، لأن المنتشر فقه مالك. لكن هذا ما هو المقصود التعصب، ليس المقصود التعصب. ويعني الذهبي نفسه يقرر ويوضح هذا في كتابه السير. نعم. إذن فقوله ما الشيخ رحمه الله لا إشكال فيه. إذن قال قبل ذلك النهي عن الشيء يقتضي الفساد للحديث المذكور، واضح. فما نهى عنه الشارع فإنه فاسد. مثل الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، النهي عن صلاة النافلة، فمن صلى النافلة وقت النهي فهي باطلة، فهي باطلة. ونهى عن الصوم يوم العيد كما قال عمر، خطب عمر رضي الله عنه بذلك وعثمان وعلي أن يومين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام فيهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فصومهما باطل، من صام يوم عيد فهو صيام باطل عند الجمهور خلاف الأحناف، بل هو آثم على ذلك. ثم ذكر قاعدة المذهب، إذن أضبط قاعدة المذهب عند الحنابل. ستأتي قاعدة مالك في شرح الورقات على شرح الحطابي. قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أو أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، ومثال عائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.